بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الثالث من الاستفتاحات، وقفنا على الاستفتاح صلى الله عليه وسلم. كأن الشيخ لم يذكر الشيخ السكتات أو السكتة. طيب، يعني أو يكتب بالاستفتاح، يعني كأنه مقابل لها. سؤال، أقول أحسن الله إليك، الشيخ ما ذكر أنه يسكت في هذه، يعني يسكت بعد التكبير، يعني سكتة الإمام أو المصلي. لكن ما يذكر الاستفتاح. سم، ما يذكر الاستفتاح. بلى بلى. ها؟ إلا أحسن الله إليك، صمح للسكوت. أحسن الله إليك. الثالث من الاستفتاحات، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. وفي رواية، وأنا أول المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. يعني في وأنا من المسلمين، صلى الله عليك، في رواية وأنا أول المسلمين. كلها جاء في القرآن، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قيل في التفسير يعني من هذه الأمة، وأنا أول مسلم من هذه الأمة. هل تصح لغير الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحسن الله عليك. نعم، تصح من باب التعبد، من باب التعبد بما ورد. أحسن الله عليك. أول المستجيبين عند سماع الخطاب. ثم كلمة أول قد لا يراد بها الأولية المطلقة، يراد بها إني أنا أبادر إلى حال الخير. نعم. أحسن الله عليك. رواه مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال الحديث. وفي رواية لأبي داود التصريح بأنه إذا قام إلى المكتوبة كبر ثم قال الحديث، وهذا غالبا في صلاة الليل. ويستفتح صلاة الليل بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم. ما دام عند أبي داود إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، كيف يصرف إذا قام الليل؟ إذا قام إلى الصلاة المكتوبة، قالوا إنه، قال بعضهم إنه ورد في صحيح مسلم إنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل، وقيل إن هذه لم تثبت في صحيح مسلم. فالأشبه إن هذا الاستفتاح من أنواع الاستفتاحات في الصلاة المكتوبة، من أنواع الاستفتاحات في الصلاة المكتوبة، مثل ما روى أبو هريرة: اللهم باعد بيننا وبين خطايا. الحديث. نعم. صلى الله عليك. لو قاله الإمام يعني سيطيل على فلق. سم، أقول فلق. أحسن الله عليك. في واحد من جماعة المسجد يقول إني ماذا أقول، لأنك يعني تطيل في الحمد لله قل سبحانك الله. يقول هل أكرر سبحانك الله؟ قلت يكررها. يقول أنا ما أحفظ غير سبحانك. هل يكررها أحسن الله عليك؟ يكرر تسبيح، هي تسبيح وتهليل وتكبير. أحسن الله. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك. نعم. أحسن الله. لكن قل من يستفتح الاستفتاح الطويل هذا، لا يؤخذ، نادر. نعم. أحسن الله إليك. ويستفتح صلاة الليل بما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح به، وهو اللهم رب جبريل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وبأي استفتاح استفتح به مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئه. يجمع مع هذا الاستفتاح الخاص بصلاة الليل غيره. هذا أول فيه نظر القول بأنه خاص بقيام الليل. حديث الله من رب جبرائيل. أي نعم. لا لا يقصد تعني هذا. أي نعم. صلى الله لا هذا يقصد بقيام الليل. الحمد لله. هذا هو الثابت بقيام الليل. أحسن الله إليك. وبأي استفتاح استفتح به مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئه. تقول هذا مرة وهذا مرة، أحيانا هذا وأحيانا هذا، لتعمل بالسنن جميعا ولا تجمع بينها. إن جمعت بينها خالفت السنة. ودليل ذلك أن أبا هريرة رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول لم يذكر له إلا واحدا فقط، فدل على أنه لا يجمع بينها. التعوذ. وبعد الاستفتاح بواحد مما تقدم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه، قال في البلوغ رواه الخمسة، أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. القراءة. لعله تقف. أحسن الله إليك. نعم. العمر.